حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج يا بدر بالحب فهل لجيا بدر بدل النبرة أما بالحب فهل لجيا فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا أملي ألحان الحب ألحان الحب ألحان الحب لها لها هزج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج شاركوا بكؤوس تفكره بصر في هواك وما مزجوا شربوا بكؤوس تفكرهم بصر في هواك بصر في هواك بصر في هواك شربوا بكؤوس تفكرهم يسير في هواك وما مزجوا فهم المعنى فهم معنى فهم المعنى فهم معنى وبذكر الله وبذكر الله وبذكر نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال